الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا حديث مني إليكم وتذكير لي ولكم في صفة منهجية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي اسم لله عز وجل وصفة له، إنها صفة الرفق. وأقول في مجموعة نقاط ما يلي: النقطة الأولى، قلت لكم إنها صفة منهجية، إذن هي صفة يجب أن تلتزم بها وأن تتلبس بها، وأن تكون هذه الصفة ثابتة، أن تكون هذه الصفة ثابتة في قلبك. فأنت تحتاجها في كل حياتك. الآن يا أيها الإخوة، الشجاعة لا تحتاجها إلا في مواطنها، أما الرفق فتحتاجه في كل حياتك. النقطة الثانية، ما معنى الرفق؟ أما الرفق فيما يتعلق بالإنسان فمعناه لين الجانب، التلطف في التعامل، والتدرج في الأمور. أما ما يتعلق بصفة الرفق لله سبحانه وتعالى فهي تعني التدرج في الأمور، والتدرج في الخلق، والتدرج في التشريع. فمن نعمة الله عز وجل علينا أن تدرج معنا في التشريع أمراً كان أو نهيا، فلم يحرم على الناس آنذاك الخمر مباشرة، ولم يأمرهم بالفرائض في لحظة واحدة، بل تدرج معهم. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال القرآن منجماً لا جملة واحدة، حتى يربي الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق بأمته، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفق الله عز وجل به لم يعطه الكمالات مباشرة، بل تدرج معه. ولذلك في القراءة السبعية الأخرى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني أنت يا محمد لتركبن طبقا عن طبق، من حال إلى حال، حتى تصل إلى الكمالات التي أرادها الله عز وجل لك. وفعلا كانت أكمل حالات النبي صلى الله عليه وسلم هي نهاياتها في اللحظات الأخيرة، يودع هذه الدنيا، يغفر أنفاسه الكريمة الشريفة، يكون أعظم ما يكون من الكمالات. فتدخل عليه فاطمة: وكرب أبتا لا كرب على أبيك بعد اليوم. إنها الثقة بربه سبحانه وتعالى، إنه حسن الظن به، وهو القائل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ويأتي الرفق وهو اسم الله سبحانه وتعالى وصفته، بمعنى التلطف مع الخلق وتيسير الأمور لهم والعفو عنهم وإتاحة الفرصة لهم بأن يجددوا توبتهم بين الحين والآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا هذا الاسم لربه: إن الله رفيق يحب الرفق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم في النقطة الثالثة أسمعك يا أخي ويا أخيتي من ورائنا بعض النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفق، لعلك تعرفها لكني أذكرك بها، وأنا أكاد أجزم أنها ستثير شيئا في قلبك، لأنها عبارات عظيمة، عبارات جليلة مختصرة في عدد كلماتها وحروفها، لكنها تحمل بطياتها معانيها العالية السامية السامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاد. والوقفة هنا في هذا الحديث أن كلمة شيء نكرة وجاءت في سياق النفي فتعود. ما كان الرفق في شيء يعني في أي شيء إلا زاد، وما نزع من شيء إلا شاد. في كل شيء، نعم في كل شيء، في سرائك وضرائك وليلك ونهارك، في تعاملك مع نفسك وزوجتك وأولادك، بل حتى في تعاملك مع عدوك، ما كان الرفق في شيء إلا زاد. حتى في التعامل مع العدو، نعم حتى في التعامل مع العدو الأصل الرفق. بل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، سبب ورود هذا الحديث أن رهطا من اليهود كما في صحيح مسلم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له وهم الأخبار: السام عليك يا محمد، يعنون بالسام الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطن لأمورهم والموحى من ربه وعليكم. فسمعت عائشة مقولتهم فمباشرة تكلمت وقالت: وعليكم السام واللعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فظنت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلت عليه حين اليهود: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ لقد قالوا: السام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما سمعت ما رددت عليهم؟ لقد قلت عليكم: وإنه يا عائشة ليستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. أنا أدري ما قالوا، لكني أنكر لهؤلاء الماكرين وأستعين بربي سبحانه وتعالى عليهم. لا تنطلع علي حيلهم، أعرف أنهم يهود بغض، وأنهم خبث، وأنهم نجس. وفي الوقت الذي لم تنطلع على النبي صلى الله عليه وسلم حيلتهم وكيدهم ومكرهم، انطلت حيل اليهود على كثير من الدول الإسلامية والدول العربية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، يعني يعطي من الثواب على الرفق ما لا يعطي على العنف. الأصل أن يكون الإنسان رفيقا في كل تعامل حتى مع أعدائه، وهناك استثناءات ينبغي أن يكون الإنسان فيها شديدا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أحيانا يخرج الإنسان من الرفق إلى الشدة لأن المصلحة في الشدة، أما الأصل فهو الرفق في الأمر كله. حديث آخر يرويه الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. يا الله، ما أعظم هذا الحديث وما أعظم دلالة! إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرحمة. يعني في مفهومه أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يحب أهل بيت أدخل عليهم العنف، وأن وجود العنف في البيت وخاصة من قيم البيت، من الأبوين، من الأخ الكبير، من الأخت الكبرى، دلالة على عدم محبة الله عز وجل لهذا البيت. وماذا يعني إذا أحب الله أهل بيت؟ وماذا يعني في المقابل إذا كره الله عز وجل أهل بيت؟ أن سيجدون التوفيق والسداد والبركة والإعانة، والله في عليائه لا يحب. فوجب أن يكون أهل البيت ذوي رفق، وخاصة الأب والأم، خاصة الأب والأم. لن ينجح بيت بدون رفق، لن تستطيع أن تربي أولادك إلا بالرفق والتدرج واللطف والسماحة والعفو والتقابل ولين الجانب والكلمة الجميلة والعبارة الرائعة مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك. الرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وإياك يا أخي وإياك أن أقول هذه طبيعتي، هكذا كان أبي وهكذا كان جدي، أو تقول الأم هكذا، هذه طبيعتي لا أستطيع أن أغيرها. نحن بطبيعتنا من الأجلاف، عشنا في منطقة شديدة الوعورة، عشنا ونحن نربي الجمال فأثرت علينا، فما نستطيع أن نغير. هذا الكلام غير صحيح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبالهدى وبالنور على قلوب تدفن البنت وهي حية، تدفن البنت وهي حية. فدخل نور الوحي في قلوبهم فتغير، حتى أصبح الواحد يسمع نشيده وبكاءه من خلف الصفوف، ما يستطيع أن يتحمل آيات الله سبحانه وتعالى. وإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. إذن بالتعلم، إذا أراد، إذا رأى الله عز وجل منك محاولة أعانك ويسر لك، نعم، فتصبح ذا رفق بعد أن كنت منزوع الرفق، وتصبح ذا رحمة وذا عفو وذا عطاء بعد أن كنت بعيدا عن هذه الأوصاف. ابدأ، وربك عز وجل يقول لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آخر الأحاديث بذلك ذاك الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوه يا أيها الإخوة، فهو مختصر من جوامع الكلم، قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حتى إني شككت أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التوكيد بكله، فعدت إلى الرواية وإذا الحديث هكذا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، مما يدل على عظم هذه الصفة، وأنه يجب أن تتحلى بها دائما وأبدا في حياتك كلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرفقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعالوا نتأمل إثارة مني إليكم ببعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق، حتى ترجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بشكل أوسع. يأتي أعرابي في القصة المشهورة، ف فيذهب في طائفة من المسجد والنبي والصحابة ينظرون فيقول في المسجد. مشهد لو تأملته لوجدت في كثير من الأحياء أحاليهم أو لجزمت أنك لا تستطيع أن تتحمل هذا المشهد إلا وتتكلم بصوت عال أو بصوت منخفض بكلام مشين عن هذا الذي يبول في المسجد. تخيلوا الآن لو دخل أحد في ناحية المسجد وبال لتكلم الناس كلهم ولعلقوا ولحاولوا التصوير حتى يعلقوا أشنع التعليق على أحد يبول في المسجد أمام الناس. نائب نعمة فعل، لكن الرفق ما كان في شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شال. نحن يا أيها الإخوة في غالب أمرنا أكثر ما نصل إليه هو أن ننكر المنكر فقط. لا، نظرة النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من ذلك، هو أن ينكر المنكر ويصحح الخطأ ويكسب المخطئ، هذه التي ننساها في كثير من الأحاديث. لو تذكرت أن من أهدافك كداعية ومرب أن تكسب المخطئ لاخترت الأسلوب الحسن، لاخترت الأسلوب الأصلح، لاخترت الرفق في تعامل. الصحابة كانوا أن يهلكوه، فقال النبي للصحابة لا للمخطئ لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولا اتركوه. النهي لنا يا رسول الله نعم لكم لا تزرموا. ثم لما انتهى الأعرابي من بوله ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من قدر الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. والصحيح أن مقولة اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا ليست في هذا السياق بالتحديد، إنما في حديث أبي هريرة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سمع أحد الصحابة يقول هذا الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لقد حجرت واسعا. تقول عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم قط لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله يا أيها الإخوة أنا أتكلم عن نفسي، هذه المعاني غائبة، ونظن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نضع أيدينا على صدورنا أو حينما نصلي فقط أو حينما نذكر الأذكار فقط. لا، هناك معاني أخرى جليلة عظيمة، والشرع كله جليل وعظيم، نحتاج إلى أن نعرض أنفسنا عليها وأن نعرضها على قلوبنا. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، دائما نعم دائما إلا اختار أيسرهما، سواء له أو لأزواجه أو لأولاده أو لجيرانه أو لحيه أو لشعبه، يختار الأيسر وليس اليسير، لا بل الأيسر. وأحيانا يتقصد ولي الأمر، أحيانا يتقصد الأب أن يختار الأعسر لزوجه والأعسر لأولاده، والأشد انتقاما بعد فشل تلك العلامة يختار الأعسر. نعم يختار الأعسر. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك. نقطة رابعة أو خامسة، الرفق في من؟ في كل أحوالك، حتى الرفق في نفسك. جاء الإسلام ليحميك حتى من نفسك. أليس الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لماذا تكلف نفسك ما لا تستطيع؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، إن النذر لا يأتي بخير. لماذا تنذر فتلزم نفسك ما لم يلزمك الله سبحانه وتعالى به؟ الإسلام يقول لك لا تنذر، لكن إن نذرت وفي بنذر. وكم ممن نذروا في حالة ضعف ثم تورطوا مع هذا النذر الذي نذروا. فيقول لهم أهل العلم: وفوا بنذوركم، والله عز وجل يعطيك، يمنحك، يشافيك، يعافيك بدون أن تنذر. اطرق بابه بصدق وإخلاص وأبشر بخير من ربك سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لجسدك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق، وارفق بأهلك، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وارفق بخدامك والضعفاء بين يديك والمساكين عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خونكم، من خولتموهم أمركم هم إخوانكم، أطعموهم مما تطعمون. إياك أن تقول: لا، هذا الطعام نعطيه السائق، هذا الطعام لا أعطيه السائق، هذا الطعام لا أعطيه الخادم، هذا الطعام لا أعطيه العامل عندي، هذا الطعام كلفني 200 ريال 300 ريال، هذا لا أصبح إلا لي ولطبقتي، هذا عندي. أما النبي يقول: أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون. ليس اللباس المختلف الخلق المتقطع، مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوا. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أخيرا أقول كهدية لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا، سواء كان حاكما على شعب أو كان مسؤولا في دائرته، أو كان أبا في بيته، أو كان مدرسا في مدرسته، أو كان مديرا في مؤسسته التعليمية، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى وهو الجدير بأن يجيبه في الحديث الصحيح في مسلم، وقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء، فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشفق عليهم. هذا الحديث كما أنه يحمل خيرا كثيرا وبشرى عظيمة، فهو يحمل تهديدا عظيما، وخاصة للولاة والحكام والرؤساء والملوك. النبي يدعو لهم أو يدعو عليهم، فمن شق على شعبه أو شق على المسؤولين تحته، شق عليهم في صحتهم أو شق عليهم في عافيتهم أو شق عليهم في رزقهم أو شق عليهم في أديانهم أو شق عليهم في حريتهم، اللهم فاشقق عليهم. ومن رفق بهم فجعلهم في رخاء وفي سماحة وفي سعادة، لا يحتاجون إلى أن يريقوا ماء وجوههم من أجل أن ينالوا دواء أو علاجا أو سريرا في مستشفى، اللهم فارفق به. هذه دعوة من؟ دعوة أفضل إنسان على الإطلاق. دعوة من؟ دعوة أحب الخلق، دعوة أحب الخلق إلى الله. دعوة من؟ دعوة الذي له الوسيلة، وهي منزلة لا تنبغي لأحد إلا له. دعوة من؟ دعوة القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. دعوة من؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله له جبريل وقال له: يا محمد، إن ربك يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فيا ويل المسؤولين حكاما كانوا أو من دونهم ممن شقوا على شعوبهم وقتلوهم وشردوهم وأرسلوا شبيحتهم أو أرسلوا مجرميهم ليهتكوا الأعراض ويقتلوا الأولاد ويرسلوا عليهم ما لا يستطيعون تحمله. فليبشروا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ليشقن الله عز وجل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولي أمري، اللهم اجعله من الرفقاء لشعبه حتى ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقه يا رزاق بطانة الخير والصلاح والصدق، اللهم وأبعد عنه بطانة السوء والنفاق والكذب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.